لو حد قال لي وين الكي وسبهم المعنى هذا ان مثلا رجل لم يلد الله سبحانه وتعالى علما ولا مالا ولكن يتمنى في الحديث يعني ما مال الحديث يتمنى اذا وجد المال يفعل فعل مثلا الفلاء رجل غني يفعل لا يفعل الحلال يفعل المحرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام في الوجه مخلوق تماما في الوجه هذا الحديث وارد انا لا اكبر حديث في اي كتاب لان لم احدثنا أقول لا أنا ناس لا يخلي المخالفة الصحية كتب الصحية وحيد أخلق إلى هذا المهم واحد ممكن يأثم بإيه؟ بنيته يأثم بنيته يعني مثلا لو كان أنت ولا أنت لا يمنعه فقط إلا لأنه لا يملك يأثم أعطي مثلا مثال واحد خرج من بيته مثلا يريد الزنا وذهب إلى امرأة مثلا كان وجد المكان مغلقا ثم رجع لم يأثم لم يمنعه من أن يقع في الزنا إلا لأنه لم يجد البيت مغلقا يأثم ومن هم اذا هو هذا الهم وهذا العبد يجعله ياثم انا لا نحتاج الى فتح في ادله ثابته عن هذا لما ننتهي تريد زياده علمي لا تريد ان تريد الشيخ يقول في لا هو انا سوف تفهم انا اقول كلامه يحتاج الى الضبط ليس مكانه الان محل الان بيني وبينك نتفاهم ان شاء الله باذن الله رب العالمين خلاص اذا ثم الحديث الثالث والعشرين والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان شطر من نصف الإيمان الطهارة والحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة يعني ثقيل الميزان الحمد لله رب العالمين سبحانه لا أكثر يعني لما تقول الحمد لله الحمد لله نفس الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة وسبحان الله والحمد لله تملأني هنا شكراني تملأني أو قال الحمد لله وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض خلاف لفظ فقط هل هو قال في المثنى أو قال في المفرد هل هو قال تملأني أو قال تملأ أنت فهمت هذا شك من الرامي الشك هنا من الرامي والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء برهان من الدليل والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به كل الناس يغدو أي في الصباح يخرج صباحا ويدخلون الأسواق ويخرجون إلى أعمالهم يقول صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فمعتقها أو مغلقها حالة من حالتين إما أن يكون كسبه حلال فيعتقها أو كسبه حرام فيهلكها فمعتقها بطاعة الله سبحانه وتعالى يعني فبائع كله يبيع إما أن تبيع نفسك لله أو تبيعها للشيطان طيب ماذا تبيع لله إذا فعلت ما يوصل الله سبحانه وتعالى وماذا تغلبها وتبيع للشيطان عندما تفعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى هذا اولا يمكن البيع انت تبيع لله تبيع اما ان تبيع نفسك لله يترك عبدك ترتفع اوامر الله وتهتم نواياك اي لا تكذب في عملك لا تاخذ رشوه لا تاكل الربا لا تحقر الناس الذي تتعامل معهم طيب مثل هذه الاشياء يعني. اذا ولا يزلد ولا يغش في الايه في الاسواق هذا يعني لا يبقى كل هذا إما هو إيه؟ هو أتوقع نفسها يعني المعنى يعني يأخذ حلالا ويبذل الله سبحانه وتعالى هذا أعتق نفسه أو مغلقه بالكاتب وأخذ الحرام والغش والغش والرشوة وإلى غير ذلك والكذب فهي يبي أنت أنا أبي مثلا ملابس لما يجي أني أصدق والله أنا شريتها ب15 وفي الحقيقة أنا شريتها ب10 لما أكذب واحد كذبا لا انا كنت اشتري اشتريها خلاص ليس يمكن ان اقصي وانا اقول غالبا ما لما اذهب اقول الرجل انا مجينا يعني يحلف انا اكل ما السبب لما تحلف لانه يحلف كثيرا وبيتم يحلف يعني كسب الحلف لا انا صاحبه ليس على خير المهم لا يحلف الا يعني اخر شيء ان الحلف اللي يشوف في الحدود هو مثلا انما يدعي بعضنا على بعض شيء ويقول ولي منا على من

وليه عالم نعم لله أصل عالي فيا فرادبته وهذا هذا تنوين عوض تنوين عوض كلكم عالم إلا من كسوته فاستكسوني أي أطلب من الكسوة كساد فأكسوكم يا عبادي إنكم تخطئون أي تذنبون بالليل أي في الليل والنهار بهنا لنا فيه كأنكم تمرون عليهم مسرفين وبالليل أي وفي الليل الباية بمعنى فيه. طيب وأنا أغفر الذنوب جميعا خلاص ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله يغفر لنا جميعا رب العالمين. يا عبادي إنكم لتبلغوا ضري فتضروني فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتضروني. الله الذي خلق هو النافع هو الضار والذي خلق النفع وخلق الضار ومثم لا نستطيع أن نضر ولا نستطيع على سبيل المثال واحد يسمع التلفزيون أو يسمع مثلا الراديو فأنت تستطيع يعني مثلا أن تسرق أشياء في راديو يعني الأشياء التي قمت في الإذاعة أو التلفزيون وهو لا يعلم لا يعلم هو خبير يعرف كل دوسة بمجرد مشكلة تظهر يعرف أن تظهر هكذا فأنت لا تسرق أشياء في أي شيء وإلا هو يعلم لأنه هو خبير ويعلم يعني مقصود كلام عنك لا تخدع ومن ثم الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى هو الذي خلق النفع والضر فلن نستطيع أن نضره ولا نستطيع أن نفعه لأنه هو ليس في حاجة إليه الله ليس في حاجة إليه بل نحن في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وأي جميعكم جنا وإنسا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك شيئا لأن الله سبحانه وتعالى كان مالكا قبل أن يخلق السماوات والأرض إذا ما يعني لا يستحق لنا كم الملك سبحانه وتعالى. طيب من ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لما لغنينا العالمين لا يحتاج لنا شيء يعني المعاصي لا تضره والعبادات والمامورات لا تنفع يعني قلت أنت يعني أنت إذا صليت واتقيت الله سبحانه وتعالى وحفظت القرآن وقرأت القرآن وتقوم الليلة وتفعل الأعمال الصالحة تنقل جهة أنت أي نفعه يرجع إليك أي من الله سبحانه وتعالى لا غني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين. طيب اسمع هذه نبأ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في أرض واحدة في مكان يعني في مكان واحد فسألوني كل واحد يسأل ما يريد ما يحتاج فتريد هذا يريد كم وهذا يريد ملايين وهذا يريد دولارات وهذا أي شيء فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته أي مسألة من المليارات والسيارات والدولارات والعمارات وكل ما يريده. اسمع ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أذن البحر المعنى لا ينقص من شيء حتى لا يفهم الظن فاهم كما يقول بعض يقول أنه ينقص نقطة إلا ينقص ما عند الله يعني أنت لو أخذت المخيط الإبرة وضعها في البحر وأخرجته هل نقص من البحر شيئا؟ واحد بعض الفلاسفة يقولون أن ما تعلق بال نقص لا نقص ليس هذا هو المقصود هم المنحرفون ولكن أنا لا هذا البحر لا يخص شيء لم يخص شيء هذا لو لا يخص شيء لو كل الله أعطى كل واحد مسألته ما يريده من كل شيء اسمع كل شيء حتى في عن الآخر يعني أرسلوا ماذا عن فوق الله سبحانه وتعالى من أن خلق السماوات إلى الآن إلى الآن كم من يعني كل هذه الأموال وكل هذه الدراسة ومخف لها بأرض يعني كل هذا من مال الله سبحانه وتعالى من خزائن خزائنه سبحانه وتعالى ما تعرف لا يخص ها؟ ثم قال لا ينقص إلا كما ينقص المخيط أرسم المخيط المخيط الإبرة إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي المسألة إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أضبطها أضبطها لكم يعني أحصيها لمن أضبطها يعني